قال الشيخ محمد التميمي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الباب الرابع عشر باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. لما ذكر المؤلف رحمه الله في الأبواب السابقة أنواعا من أنواع الشرك وصورا من ذلك من الدعاء دعاء غير الله والاستعاذة بغير الله وسؤال غير الله والذبح والنذر ونحو ذلك مما جعله نماذج لأنواع من الشرك، أراد أن يبين بعد ذلك ينتقل إلى موضوع آخر وهو الدلالة على أن هؤلاء المشرك بهم المدعوون من غير الله لا يستحقون ذلك ولا يمكن أن يكونوا كذلك، فأورد هذه الآية مستدلا بها على هذا. فالله سبحانه وتعالى كما يقول المفسرون في هذه الآية يوبخ ويلوم ويعنف المشركين، فهذا الاستفهام استفهام استنكاري، أيشركون ما لا يخلق شيئا وفوق ذلك وهم يخلقون، أيشركون ما لا يخلق شيئا بل أشد من هذا أنهم هم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا وفوق ذلك ولا أنفسهم ينصرون. فهؤلاء عجزة ضعفة، والعاجز الضعيف ليس أهلا أن يكون إلها، فإذا كان لا يخلق شيئا على الإطلاق، ولذلك وردت هذه الصيغة صيغة النكرة في سياق النفي فتكون عامة لا يخلقون شيئا لا قليلا ولا كثيرا ولا أنفسهم يخلقون، ما خلقوا أنفسهم ولا شيء من ذلك، ف كيف يستحقون أن يشركوا في الإلهية؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ فالذي يتصف بصفة الخلق وصفة الرزق وصفة الملك وينفرد بذلك لازم هذا والنتيجة المنطقية أن ينفرد بالألوهية، ألا يعبد إلا هو. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة شنع على الكفار، شنع عليهم في هذه القصة التي ذكرها ثم ختمها بهذه الآية أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نصرا ولا يستطيعون نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فهم لا ينصرون هؤلاء الذين يستنصرون بهم ويدعونهم لا يستطيعون نصرهم، بل هم لو اعتدي عليهم ولحقتهم إهانة وإذلال ما انتصروا لأنفسهم ولا انتصفوا لأنفسهم وما أخذوا حقهم، فمن باب أولى ألا ينصروا من يدعو لهم من دون الله. فهؤلاء لا يستحقون أن يشركوا مع الله الذي تفرد بالخلق وبالنصر، وما النصر إلا من عند الله وهو الخالق سبحانه، لا أحد يشاركه في الخلق. أي نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. وهذه آية أخرى أوردها المؤلف للدلالة على أن هذه الشركيات التي ذكر من أمثلتها ممن يستغاث بهم ممن يستعاذ بهم ممن ينذر لهم وممن يذبح لهم ويدعون من دون الله، هؤلاء الله سبحانه وتعالى أخبر أنهم ما يملكون من قطمير، أحقر شيء أقل شيء. القطمير هو اللفافة التي تكون على النواة، نواة التمر، قشرة رقيقة مبتذلة، ما يملكونها، ما يملكون من قطمير. فالله سبحانه وتعالى هو الذي بعد أن أخبر أنه يولج الليل في النهار ويلجي النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وأنه له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فهو المالك جل جلاله المتصرف في الكون ليلا ونهارا ويجري كل شيء، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، حاجة حقيرة لا يملكونها. لكن هذا الملك الذي يتداول ويتعارف الناس به، فلان يملك كذا، يملك مزرعة، يملك بيتا، يملك دابة، يملك هذا استخلاف ونيابة. الملك لله جل جلاله، ويقول داري من يقول وأعبدي مه فالعبيد لربها والدار. ما أنت إلا مستخلف ونائب. أما المالك على الحقيقة المتصرف تصرفا مطلقا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فهو الله جل جلاله. فحتى هؤلاء كبار التجار وكبار الملاك هو من ناحية ملك مؤقت لا يلبث أن يزول عن مملوكاته وتنتقل عنه. ثم إنه أيضا ملك مقيد لا يتصرف فيه إلا كما أمره الله وبموجب ومقتضيات الأحكام الشرعية. فهؤلاء الله سبحانه وتعالى يقول والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فكذلك الله سبحانه وتعالى يتنزل لهؤلاء، لو فرضنا وسلمنا أنهم سمعوا ما يستجيبون لكم، إما لعجزهم وأنهم لا يستطيعون، أو لأنهم مستجيبون لأمر الله ولا يمكن أن يستجيبوا لمخلوق يدعوهم من دون الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، تنقلب القضية عليهم. فهؤلاء المدعوون إن كانوا من الملائكة أو من الأنبياء أو من الصالحين يكفرون بشرك هؤلاء. وكما قال الله سبحانه وتعالى ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فينقلبون ضدا عليهم. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. في موقف أشد ما يكون العبد فيه إلى من يحاج عنه، من يجادل عنه، من يدافع عنه، من يحامي عنه. فهؤلاء الذين كانوا يدعون من دون الله من ما يزعمون من ملائكة أو أنبياء يكونون عليهم ضدا لهم. وكما قال الله سبحانه وتعالى وأخبر عن عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وهكذا أيضا الملائكة يتبرؤون منهم يوم القيامة وسائر المعبودين من دون الله. فإذن هؤلاء الذين لا يملكون شيئا لا يستحقون شيئا من العبادة، فالله هو المنفرد بالعبادة لا يعبد إلا إياه. والعبادة ليست مجرد الركوع والسجود، بل كل ما يكون خضوعا لله، أو كما عرفها بعضهم اسم جامع لما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فهذا الذي يتقرب به لا ينبغي أن يكون إلا لله. فالدعاء والاستغاثة والاستعاذة والتوسلات كلها ينبغي أن تكون لله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. هذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيروي ما حصل من الوقعة في يوم أحد، وهي الغزوة المشهورة التي حصلت في السنة الثالثة من الهجرة وفي شوال منه، وكانت في سفح جبل أحد في الجانب الغربي منه، في الجانب الغربي منه، فكانت تلك الموقعة هناك في مجمع الأسيال. فحصل ما حصل فيها مما أخبر الله عنه ووصفه في سورة آل عمران وفي سورة الأنفال، وكان الانتصار في أول الأمر للمسلمين، ثم ما لبث الأمر أن تحول وانقلبت، فانهزم المسلمون وانكسروا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام حوصر حتى ألجأ إلى صخرة في الجبل، ورمي عليه الصلاة والسلام وأصابه النبل فشج، والشجة هي الضربة في الرأس أو الوجه. الأصل أن الشجة لا تطلق إلا على ما كان من جرح في الوجه أو الرأس، وقد تطلق على أي جرح في الجسد، لكن أصل إطلاقها على ما كان في الوجه أو الرأس. فشج عليه الصلاة والسلام في وجنته، وكان الذي شجه عبد الله بن قميئة، فأصابه في وجنته عليه الصلاة والسلام حتى لزقت حلقة المغفر في وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاء مالك بن سنان رضي الله عنه فانتزعهما بأسنانه ومص الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من جرحه، فقال له عليه الصلاة والسلام: لن تمسك النار. وأيضا كسرت رباعيته، والرباعية هي أربعة أسنان، اثنتان منهما في الأعلى واثنتان أسفل، تحيطان بالثنيتين، تليان الثنية كما يقول الإمام النووي رحمه الله. والذي كسر رباعيته ولم تكسر كاملة بل قلفة منها كما يقول ابن حجر رحمه الله، عتبة بن أبي وقاص، هو الذي رمى النبي عليه الصلاة والسلام حتى كسر من رباعيته السفلى، وأيضا جرح شفته السفلى عليه الصلاة والسلام، حتى قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخو عتبة: ما حرصت أن أقتل أحدا حرصي على قتل عتبة أخيه، لما صدر منه في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا كذلك جرح عليه الصلاة والسلام في جبهته، وكان الذي جرحه عبد الله بن شهاب الزهري. فهؤلاء النفر كانوا من الذين شقوا ولحقتهم الشقاوة عندما كانت إصابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أيديهم. فهو عليه الصلاة والسلام لما حصل له من الأذى ومن هؤلاء الكفار الذين قاتلوا المسلمين بغير حق، بل أخرجوهم من ديارهم وأموالهم وطاردوهم وعذبوهم، ثم يعمدون إلى نبي الله عليه الصلاة والسلام فيلحقون به هذا. فقال عليه الصلاة والسلام هذه المقالة: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ وهذا منه كما يقول أهل العلم على سبيل الاستبعاد، وأنه لا يفلحون، والفلاح هو الخير، هو الخير والرشد. فهو عليه السلام يقول لا يفلحون الذين صدر منهم هذا الأمر. فالله سبحانه وتعالى استدرك على النبي عليه الصلاة والسلام هذه المقالة، فنزل قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يعذبهم أو يتوب عليهم فإنهم ظالمون. انظر هذا التأديب، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي. إذا كان هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب بهذا الكلام الذي فيه ما فيه من اللوم، ليس لك من الأمر شيء، الأمر لله جل جلاله الذي يفلح ولا يفلح ويهتدي، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا كان هذا في حق الرسول عليه السلام أفضل البشر، وأيضا قاله في من؟ قاله في كفار ظلموه واعتدوا عليه وآذوه، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يعترض عليه، لا تقل هذا يا محمد، لا، ليس لك من الأمر شيء. إذن هناك حدود، حدود لحقوق الله وحقوق الرسول عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الجهلة الحمقى بل الضلال الذين يريدون أن يخلطوا الحقوق ببعضها فيسلبوا حقوق الله جل جلاله ويسبغوها ويسقطوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على الملائكة والأنبياء، بل ربما على أناس عاديين من الصالحين يزعمون، فكيف هذا؟ ليس الشرع بالمزاج ولا بالرغبة ولا بالتمني، بل هو حدود حدها الله سبحانه وتعالى وحقوق عينها سبحانه وتعالى. لا ينبغي أن يتطاول أحد ويتصرف على ما يحلو له زعما أنه يريد أن يرفع من مكانة الرسول عليه الصلاة والسلام. أنت لست أهلا أن ترفع مكانة الرسول عليه السلام، الله رفعه، الله رفعه حيث يشاء وحيث يريد. فمن أنت مهما كان عالما، مهما كان عابدا، مهما كان زاهدا، لا يحق لك أن تتدخل في هذه الأمور. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الخطاب ويقول ليس لك من شيء، ثم انظر هذه الأمانة في الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه الآية فيها لوم، هل جحدها؟ هل كتمها؟ هل استحيا أن يريدها؟ بل أوردها كما هي، كما في قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، لوم وعتاب، ومع ذلك يأتي ابن أم مكتوم فيقول مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي. هذه الأمانة، هذه العبودية، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، فمن باب أولى أن لا يستنكف الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون عبدا لله، عبدا لله خاضعا متلقيا محبا لكل ما ينزل عليه من الوحي من الله سبحانه وتعالى له أو عليه، عتابا أو لوما أو تبشيرا أو غير ذلك. لكن أولئك الحمقى وأولئك الضلال لا يريدون إلا أن يسبغوا من صفات الله ومن صفات الألوهية على الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا أدري ماذا يقولون عن هذه الآيات المحكمات، ماذا يقولون عنها وهي في وجوههم وفي نحورهم وفي ضلالهم ترده ردا واضحا. فلا شك أن هذا واضح الدلالة، وأن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويتوب على من شاء ويضل من يشاء. إيه نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وهذا أيضا تابع لما قبله، متصل بحديث أنس، حديث ابن عمر، وكلتاهما في وقعة أحد. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعد غزوة أحد صار يقنت بعد صلاة الفجر، لأن المشركين وخاصة من كبارهم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام وأبو سفيان بن حرب في آخرين كانوا يؤذون المسلمين ويعذبونهم. فالرسول عليه السلام مجتهدا لما لحق من الأذى، كان كما يقول ابن عمر رضي الله عنهما إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية من صلاة الصبح من صلاة الفجر وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، اغتنم هذه الحال من الصلاة وقت استجابة الدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول سمع الله لمن حمده، أي استجاب له، استجاب لمن حمده. فالرسول عليه السلام حمد الله، يقول ربنا ولك الحمد، ثم يدعو على هؤلاء اللهم العن فلانا، اللهم العن فلانا، اللهم العن فلانا، يلعنهم بحق عليه الصلاة والسلام، فهم كفرة وظلمة، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، فهم جمعوا بين الكفر والظلم. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أيضا كما هي القضية الأولى قال ليس لك من الأمر شيء. والمؤلف جمع بين الحديثين لأن الحديث الأول النفر الذين فيه ظلوا وماتوا كفرة، ماتوا كفرة، حتى إن عبد الله بن قميعة لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذها مني وأنا ابن قميعة، فقال ما لك قمأك الله، فأصابه حتى نطحه تيس الجبل، فنطحه حتى قطعه فصار قطعا قطعا. وعتبة ابن أبي وقاص مات كافرا، وكذلك ابن شهاب، فهؤلاء ماتوا على الكفر، بينما أولئك الآخرون سهيل بن عمرو والحارث بن هشام وصفوان بن أمية أسلموا، أسلموا يوم فتح مكة وحسن إسلامهم، حسن إسلامهم. فالله سبحانه وتعالى قال في الآية لما قال مخاطبا الرسول عليه الصلاة والسلام ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فالله سبحانه وتعالى عذب بعضهم وتاب على بعضهم. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك من الأمر شيء ولا يعلم هذه الأشياء ولا مصير هؤلاء الأشخاص فكيف بنا؟ ولذلك يحذر أهل العلم إذا رأيت إنسان مبتلى بمعصية لا تحتقره، لا تزدريه، لا تترفع عليه بطاعتك، بل احمد الله أنه عافاك مما ابتلاه به، لكن لا تحكم عليه، لا تلعنه، لا يلعن المعين حتى الكافر، الكافر لا يلعن ما دام حيا لا يلعن، لأنه قد يهتدي، قد يهتدي وقد يتوب ويموت على الإسلام، ومن باب أولى عصاة المسلمين. فلا تلعنهم، ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. فالرسول عليه السلام إذا كان لامه الله سبحانه وتعالى على لعنه هؤلاء الكفرة في قنوته وقال بهذه الصراحة ليس لك من الأمر شيء، فمن باب أولى عامة الناس. وفي حديث الرجل من بني إسرائيل الذي كان عابدا زاهدا فرأى رجلا مبتلا بمعصية قال والله لا يغفر الله لفلان، قد يكون قالها غير على دين الله، لكن كيف تتدخل بما لا يعنيك؟ المغفرة لله والتوبة من الله، يتوب على من يشاء ويغفر لمن يشاء. فالله سبحانه وتعالى قال من ذا الذي يتألى علي؟ تحلف علي لا أغفر له؟ من أنت تحلف علي؟ قد غفرت له وأحبطت عملك أو كما جاء. فلننتبه لهذا الأمر، لأن بعض الصالحين ومن يتوسم فيهم الخير والصلاح يعتد بطاعته ويعتد بما من الله عليه ويزدري العصاة ازدراء ويهون، قد يكون لهم أعمال خفية، قد يكون لهم أعمال لا تدري عنها يتقربون بها إلى الله، ومع ذلك انصحهم، انصحهم بأدب ورفق، وإن كان إنكار فمن باب الإنكار المشروع، لكن لا تحكم عليهم حكما أو ترى أنك أفضل منهم إلا اللهم بهذا الذي تختص به دونهم. فهذا قد يكون ظاهر الأمر معك، لكن لا تحكم عليهم حكما عاما وترى أنهم يعني لا يمكن أن يدخلوا الجنة أو لا يغفر لهم أو لا يتوب الله عليهم، لا، هذا أمر لا يجوز لك أن يصدر منك أو تعتقده. إيه نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، قال صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه يصب في هذا المعنى. فالمؤلف أورد هذا الحديث ليبين أن الأمر كله لله، وأن الهداية وأمور الآخرة بيد الله سبحانه وتعالى، وهذا الحديث الذي هو في الصحيحين وفي غيرهما نص واضح. فالله سبحانه وتعالى لما أنزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فهو عليه الصلاة والسلام ينذر عامة الناس ويخص أيضا عشيرته، يخص أيضا عشيرته، فلذلك عم وخص، عم الناس وعم قريشا. فنادى أولا يا معشر قريش يا بني عبد مناف، لما جمعهم عليه الصلاة والسلام ورقى على الصفا في مكة ونادى وناداهم، فامتثل أمر الله سبحانه وتعالى، فخاطب عامة قريش الذين هم عشيرته وقبيلته عليه الصلاة والسلام، فقال هذه الكلمة يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، أنقذوها من النار، أنقذوها من العذاب، لا أملك لكم من الله شيئا. ثم انتقل عليه السلام إلى العباس رضي الله عنه، عم النبي عليه السلام، وهو بمنزلة أبيه. أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه كما في الحديث؟ فقال يا عباس اشتري نفسك، لا أغني عنك من الله شيء، لا أملك لك من الله شيء. ثم عمته صفية، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقذي نفسك، اشتري نفسك، لا أملك لك من الله شيئا. ثم انتقل إلى أخص الناس به وأحب الناس إليه، فاطمة عليه السلام التي غضب عليه الصلاة والسلام لما أراد علي رضي الله عنه أن يتزوج بابنة أبي جهل، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال إن فاطمة لحمة مني يغيظها ما يغيظني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا في هذا الموقف ناداها يا فاطمة، يا فاطمة بنت محمد اشتري نفسك أو أنقذي نفسك، لا أملك لك من الله شيء، سليني من مالي ما شئت، المال الذي أملكه اسألي منه، أما أمور الآخرة فلا أملك من ذلك شيئا. ماذا بعد هذا؟ ماذا بعد هذا الخطاب الصريح والنص الواضح؟ ويخاطب أقرباءه عليه الصلاة والسلام ويبين لهم أنه لا يملك لهم من الله شيء، اعبدوا الله وحده، لا تسألوني أنا، اسألوا الله جل جلاله، إلا فيما أملكه من مالي أعطيكم ما شئت، أما أمور الآخرة والهداية والضلالة وأمور الكون فهذه بيد الله سبحانه وتعالى. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ماذا بعد هذا؟ إن المسلم ليتساءل عن هؤلاء الذين أضلوا عباد الله فنصبوا لهم آلهة من أصحاب الأضرحة وأضلوهم، حتى صار الساذج من المسلمين يأتي وقد تربى في بلاد الإسلام على هذه الشركيات والطواف بالقبور، فيقول قبر النبي عليه الصلاة والسلام أولى، أولى أن نتوسل به وأولى أن نطوف به وأن نعكف عنده بسبب إضلال هؤلاء الأئمة المضلين. فهذه مقالته عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة المتصلة التي لا شائبة فيها، وليست الأحاديث التي يريدها أولئك، لا تجد لها سندا، إنما هي موضوعات وضعاف لا تجد لها سندا، كلها أحاديث موضوعة وكاذبة على النبي عليه الصلاة والسلام، ويعدلون عن الأحاديث الصحيحة التي في البخاري ومسلم والتي أجمع أهل الإسلام على صحتها، وهي مع ذلك واضحة الدلالة لا إشكال فيها ومسنودة بالآيات القرآنية الكريمة. فهو عليه الصلاة والسلام كما أخبر عنه في قول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، لكن الجهلة يعني يستعظمون أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام بمعجزاته أن يكون بشرا، لا يعني تهضم نفوسهم وفيها من الضلال وقد أشربت الضلال، لا تهضم هذه القضية، لا تتصورها، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ فالله سبحانه وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، فهم ما يريدون النبي كسائر البشر في أكله وشربه وسمته وحيائه وعلاقته بأهل بيته وبالناس، يريدون النبوة على ما يريدونهم، يريدون أن يشرعوا كما يريدون، والله سبحانه وتعالى هو المشرع، شرع هذه الأشياء بحكمته سبحانه وتعالى. فهذا الذي جعل النصارى يغلون بعيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام حتى أسبغوا عليه صفات الألوهية لما رأوا من معجزاته التي أخبر الله عنها. وهذا الذي وقع فيه ظلال المسلمين للأسف، وصدق عليهم ما حذر منه عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم. قالوا من؟ قال اليهود والنصارى. قال فمن؟ أو كما جاء في الحديث. فنجد هؤلاء للأسف حاكوا النصارى فصاروا يسبغون على رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفات الألوهية ما لا يليق إلا بالله والذي يبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدل من أن يقربهم إلى الله يبعدهم عنه. فنسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الهداية لجميع إخواننا المسلمين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين. فكما مر يعني تفسير قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وقوله تعالى: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. نعم. الثانية قصة أحد. فهي واضحة، كونه عليه الصلاة والسلام لما غضب من ما حصل من هؤلاء الكفار في ذلك الوقت وتعرضهم لذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصدرت منه هذه المقالة: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، وأيضا قنت في الصلاة داعيا عليهم، بل كما في حديث أبي هريرة في رواية عند مسلم يلعنهم: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، يسميهم بأسمائهم. فالله سبحانه وتعالى استنكر ذلك وأخبر النبي عليه السلام بأن هذا لله سبحانه وحده. الثالثة قنوت سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. نعم. فالرسول عليه السلام في شأن هؤلاء الكفار لو كان يملك من الأمر شيء لا يعني سلط عليهم ما يشاء من العذاب، لكن العذاب بيد الله سبحانه وتعالى والأمر لله. كل ما في الأمر أنه دعا الله، يدعو الله أن يكف شر هؤلاء الكفرة وأن يطردهم وأن يخلص المسلمين منهم، ومعه سادة الصحابة أفضل البشر بعد الأنبياء كلهم على هذا النمط. ما قالوا الصحابة تعلقوا بالرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك مر بنا في الحديث لما أتى الصحابة رضي الله عنهم يشتكون من المنافق، فالرسول عليه السلام وجههم أن يدعو الله، أن يدعو الله سبحانه وتعالى في أمور لا يملكها إلا الله. نعم. الرابعة أن المدعو عليهم كفار. فهؤلاء مستحقون لما دعي عليهم به، هم كفار، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى بين ما ينبغي أن يكون عليه المسلك الصحيح والمنهج السليم، فقال: ليس لك من الأمر شيء والأمر كله لله، الأمر كله لله سبحانه وتعالى. الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار فهم معتدون، منها شجهم نبيهم صلى الله عليه وسلم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم. يعني هذه أمور كلها مبررة في الحقيقة وشافعة للنبي عليه الصلاة والسلام فيما توجه فيه من الدعاء عليهم والغضب منه عليه الصلاة والسلام، لأنهم كفار وجمعوا بين الكفر والظلم وشجوا النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الأنبياء يعني يكونون في محل احترام ولو من الأعداء لكنهم لا يتابعونهم. أما هؤلاء فلم يكتفوا بالعناد وعدم المتابعة حتى ألحقوا الأذى بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثم أيضا حاولوا قتله. والأمر الثالث التمثيل الذي حصل بحمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه، فقد قاموا ومثلوا به أشد التمثيل، وهذا وحده كاف للغضب ويعني الانفعال. والأمر الآخر أنهم أبناء عم، أين القرابة؟ أين الرحم؟ فلا شك أن الظلم من ذوي القربى يعني أشد مضاضة من غيره. فهذه الأمور مع ذلك الله سبحانه وتعالى لم يجعلها شافئة للتنازل عن هذا الأصل، لأن هذا أصل لا ينبغي التساهل فيه. فوجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أنه مهما كان الأمر، الأمر لله سبحانه وتعالى، وليس لك من الأمر شيء في هذه المسألة. السادسة، أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء. نعم. السابعة، قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا. تاب على سهيل بن عمرو والحارث بن هشام وصفوان بن أمية، فهؤلاء تاب عليهم. حتى سهيل بن عمرو في غزوة الحديبية لما أتى وصارت منه المعارضة، وكان هو المتزعم في آخر الأمر والمتصدر للمعاهدة بين الكفار والمسلمين، فعمر رضي الله عنه أو غيره استأذن الرسول عليه السلام، قال دعني يا رسول الله أقوم فأرض أو أكسر ثنيته فلا يقوم عليك خطيبا بعد اليوم. فقال عليه السلام دعه يا عمر، إني لأرجو أن يكون له موقف أو كما قال موقف مشرف. وفعلا بعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد أسلم سهيل بن عمرو، فأراد أهل مكة أن يرتدوا، فوقف فيهم سهيل بن عمرو خطيبا يمنعهم ويحذرهم من الردة ومتابعة الأعراب في الردة عن الإسلام. فكان هذا الموقف الذي أشار عليه الصلاة والسلام أنه قد يقف موقفا تحمده منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعذب طائفة أخرى، يتوب عليهم أو يعذبهم، فعذب أولئك ابن عبد الله بن قميئة وعتبة بن أبي وقاص وعبد الله بن شهاب الزهري، هؤلاء عذبهم، وأولئك الآخرون تاب الله عليهم. إيه نعم. الثامنة، القنوت في النوازل. وهذه مسألة فقهية، أنه يشرع للمسلمين القنوت في النوازل، فيقنتون على الصحيح في جميع الصلوات، كما هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر، من صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، من صلاة الصبح، بعد الركوع والرفع منه وقبل السجود. أخذا من هذا الحديث، فهو عليه السلام قنت، وأيضا في حديث أنس أنه عليه السلام قنت شهرا على القتلى الذين على القراء الذين قتلوا. فالقنوت في النوازل من السنن التي شرعت للمسلمين إذا نزلت بهم نوازل من الأعداء، من الأعداء من الكفار، مثلا أغاروا على بلاد المسلمين أو أسروا المسلمين أو اعتقلوهم أو ما إلى ذلك. أما الآيات الكونية فهذه لا يقنت، لا، إنما تشرع لها صلاة الكسوف كما في الكسوف وفي الزلزلة ونحوها من الآيات. نعم. التاسعة، تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. هذا يعني يذكره المؤلف رحمه الله، ولكن قد يقال إن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينبغي أن يعين أحد بالنسبة للمدعو عليهم. المدعو عليهم لا ينبغي، بل يعمم، اللهم كف شرهم، كف عنا ظلمهم. وأما تعيين الأسماء فالذي يظهر أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما المدعو له فلا حرج، لا حرج أن تسمي من تدعو له في صلاتك. نعم. العاشرة، لعن المعين في القنوت. وهذا أيضا مما لا يتابع عليه المؤلف رحمه الله، يعني لعن المعين في القنوت هذا أمر إما أن يكون نسخ بالآية أو يكون خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فقد نهى عليه الصلاة والسلام عن لعن المعين، لا يلعن معين لا من كافر ولا من فاسق وفاجر، بل يقال اللهم لعن الفجرة، اللهم لعن الفسقة، اللهم لعن الكفار، اللهم كف شرهم، فيدعى عليهم من غير تعيين، يدعى عليهم من غير تعيين. الحادية عشر، قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. فقد بادر عليه الصلاة والسلام واستجاب لأمر الله وامتثل قول الله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وبادر، فخطب خطبته على الصفا عليه السلام وكانت في غاية الصراحة والوضوح وعدم المجاملة. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أملك لك من الله شيئا. وهكذا في سائر في عمه وعمته وعامة قريش. فهذا إذا كان في حق النبي عليه الصلاة والسلام وأقربائه وآله فمن باب أولى في حق غيرهم من الناس. نعم. الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه صلى الله عليه وسلم إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. فجدها في هذا الأمر عليه السلام وبادر ولم يعني يأخذه حياء، لأن هذا لا يستحيا منه مهما شمت به الأعداء والكفار ورموه بالحمق والطيش بل بالجنون، فهو عليه السلام لم يبال بهم بل بلغ رسالة الله أحسن البلاغ وأوضح البلاغ ودعاهم وعم وخص، كل هذا اجتهادا في إبلاغ رسالة الله سبحانه وتعالى وعدم التباطؤ والتأخر في هذا. وهكذا يقول المؤلف الدعاة المصلحون الذين يجتهدون في إصلاح الأمة قد يرمون من قبل الأعداء بالطيش والحماقة، وأنهم بل قد يقولون عنهم مجانين، هؤلاء لا يحسنون إذا اجتهدوا في هذا الأمر. فهذا إذا كان قيل في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أن يقال في حق من دونه من الدعاة والمصلحين والعلماء العاملين. الثالثة عشرة قوله صلى الله عليه وسلم للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين رضي الله عنها، وآمن الإنسان بأنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له ترك التوحيد وغربة الدين. فهذا يعني واضح تماما، فما بل هذا الذي يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، أين هذا من التوحيد ومن الإخلاص؟ هذا الغلو الذي يكاد يخرج الإنسان وقد يخرجه من التوحيد إلى الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا كان في شأن السرقة لما قال في شأن المخزومية وغضب عليه الصلاة والسلام لما شفعوا فيها ألا تقطع يدها، فقال قولته المشهورة لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لا يغني عنها من الله شيء. في إقامة الحدود وفي ما يتصل بالله سبحانه وتعالى الأمر لله، ليس لأحد أن يتدخل في هذا. ولذلك قال في شأن الحدود من شفع في حد من حدود الله أو حالت شفاعته في حد من حدود الله فتوعده بالوعيد الشديد عليه الصلاة والسلام. إذن هناك حدود وحقوق، حقوق لله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن يتعداها أحد ولا أن يوصف بها لا ملائكة ولا أنبياء فضلا عمن يدعون من الصالحين والأولياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه ويأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم.